الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. كنا قرأنا بالأمس بعض كلام الحافظ بن حجر حول الترجمة، ترجمة البخاري، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله شيئا من أخبار الخوارج وتلخيصا لشيء من سيرتهم وكيف كان خروجهم. وذكر وقعة صفين وكيف أنها استمرت شهورا بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، ثم جاءت قضية التحكيم، ثم رجع علي إلى الكوفة ورجع معاوية إلى الشام، وبعد ذلك انعزل الخوارج في حرورة وقيل لهم الحرورية لذلك، ثم أشاع الخوارج بعد أن رجعوا إليه أنه قد تاب. تاب من ماذا؟ الله أعلم. ما عند علي ذنب يتهمونه به حتى يتوب. والشيء الذي يتهمونه به أنه أذنب فيه لماذا قبل أن يحكم رجلين؟ وكان يقول عن كلامهم كلمة حق أريد بها باطل، لأنه قال أنا ما تبت، تبت من ماذا؟ فتنادوا في المسجد لا حكم إلا لله، فقال كلمة حق يراد بها باطل، وهو أول من نطق بهذه الكلمة. قال رحمه الله: فقال لهم: لكم علينا ثلاث، ألا نمنعكم المساجد، ولا من رزقكم من الفيء، ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا. وخرجوا شيئا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن، فراسلهم في الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر، مع أن عنده شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. يا إخوة، انظر الهوى إذا دخل في العقول إلى أن يصل بصاحبه. الرسول يقول علي في الجنة، وهم يقولون لا، اشهد على نفسك أنك كافر، نعوذ بالله. فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب، ثم راسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله، ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله. انتبه، وماله وأهله مستعدون أن يكفروا بالهوى ويطؤون نساء المسلمين، مزوجة أو غير مزوجة. إذا كانت مزوجة يستبيحونها بحيضة كأنها من نساء المشركين، جهل جهل. حتى لو تجاوزنا جميع الأعراف وغضضنا الطرف حتى نقف على كفرهم وجهلهم، المرتدة لا تسترق وإنما تقتل. فلو فرضنا على صحة على قولهم أنهم يعتقدون أن هؤلاء النساء كافرات، حسبي الله. وانتقلوا إلى الفعل فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين، ومر بهم عبد الله بن خباب بن الأرت، وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاد، ومعه سرية، وهي حامل سرية سرية، نعم سرية يعني ملك يمين، أما وهي حامل، فقتلوه وبقروا بطنه، بطن سريته عن ولد. لكن بعد أن سألوا: أسمعنا حديثا عن أبيك عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال: حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا: فنعم إذن. فقتلوا. فبلغ عليا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام، فأوقع بهم بالنهروان، ولم ينج منهم إلا دون العشرة، ولا قتل معه إلا نحو العشرة. أيده الله ونصره. هذا ملخص أول أمرهم. ثم انضم إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهم، فكانوا مختفين في خلافة علي، حتى كان منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي. انتبه، اثنان من العشرة المبشرين بالجنة ضحية المبتدعة، فعثمان قتله أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى التشيع، فقام معه من قام، والخوارج قتلوا عليا، حتى كان منهم عبد الرحمن بن مرجم الذي قتل عليا بعد أن دخل علي في صلاة الصبح. ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة، يعني كان الحسن متجهزا بجيش كبير ليقتتل مع معاوية، ومعاوية مجهز جيشا كبيرا. فأبو بكر رضي الله عنه جاء إلى الحسن فقال له: إني سمعت جدك وقد رفعك في على المنبر يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. فانتبه الحسن رضي الله عنه وتنازل بالخلافة لمعاوية وحقن دماء المسلمين، فكان يقال له عام الجماعة. ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منه طائفة، فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال له نجيلة، ثم كانوا مقمعين في إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول مدة معاوية وولده يزيد، وظفر زياد وابنه منهم بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويل. ثم لما مات يزيد وقع الافتراق وولي الخلافة عبد الله بن الزبير، وأطاعه الأمصار إلا بعض أهل الشام، ثار مروان فادعى الخلافة وغلب على جميع الشام إلى مصر، فظهر الخوارج حينئذ بالعراق مع نافع بن الأزرق الذين يقال لهم الأزارقة، وباليمامة مع نجدة بن عامر ويقال لهم النجدات. وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر، ولو اعتقد معتقدهم. وعظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد، فأبطلوا رجم المحصنين وقطعوا يد السارق من الإبطر مع أنها من المعصم، وأوجبوا الصلاة على الحائض، قالوا الذي ورد في القرآن تحريم جماعها لم يذكر الصلاة، في حال حيضها، وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرا، وحكم ترتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر، وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا. يعني كان الرجل يمر بخنزير من خنازير اليهود فلا يقربه، يقول ذمة الله وذمة رسوله، ويستبيحون دماء المسلمين. انتبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكفوا عن أموال أهل الذمة عن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا بمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنام، فمنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوة منهم، ومنهم من يدعو أولا ثم يفتك. ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى أن أمر المهلب بن أبي صفرة على قتالهم، فطاولهم حتى ظفر بهم. حتى ظفر بهم وتقلل جمعهم، ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية. ودخل طائفة منهم المغرب، وقد صنف في أخبارهم أبو مخنف بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح النون بعدها فاء، واسمه لوط بن يحيى، لكن ما ينفع فهو كذاب. كتابا لخصه الطبري في تاريخه، وصنف في أخبارهم الهيثم بن عدي كتابا، ومحمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح كتاب كبير، يعني أحد شيخ البخاري خارج الصحيح، أن البخاري لم يخرج له في الصحيح، هذا محمد بن قدام الجوهري، وجمع أخبارهم أبو العباس المبرد في كتابه الكامل لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله. قال القاضي أبو بكر بالعربي: الخوارج صنفان، أحدهما يزعم أن عثمان وعليا وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار، والآخر يزعم أن كل من أتى بكبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا. وقال غيره: بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثاني، لأن الحامل لهم على التكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. يأتي الآن عند التكفيريين المعاصرين الذين حولنا هنا، يكفرون حتى بالصغائر، حتى بالصغيرة، يقول: لا تنظر إلى عظم من عصيت، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. كلمة حق وليد بها باطل. نعم. وقال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة عذب بغير النار، ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في النار. وذكر أن منهم من غلا في معتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات الخمس، وقال: الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي. السبب أن الخمس لسنا مذكورات في القرآن، خمس صلوات، لكن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إذن المساء والصباح. ومنهم من جاوز نكاح، من جوز نكاح بنت الابن وبنت الأخ والأخت، ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن، وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه. وقال أبو منصور البغدادي في المقالات: عدة فرق الخوارج 20 فرقة. وقال ابن حزم: أسوأهم حالا الغلاة المذكورون، وأقربهم إلى قول أهل الحق الإباضية، مع أنهم مبتدعة أهل الضلال، لكن أخف الطوائف شرا، والإباضية هم في عمان وأوقاف عمان، والدين الرسمي في عمان الإباضية. وقد بقيت منهم بقية بالمغرب، وقد وردت بما ذكرته من أصل حال الخوارج أخبار جياد، منها ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه الطبري من طريق يونس كلاهما عن الزهري قال: لما نشر أهل الشام المصاحف بمشورة عمرو بن العاص حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم، هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمر إلى التحكيم، ورجع كل إلى بلده إلى أن اجتمع الحكمان في العالم المقبل بدومة الجندل، وافترق عن غير شيء. فلما رجعوا خالفت الحرورية عليا وقالوا: لا حكم إلا لله. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي رزين قال: لما وقع الرضا بالتحكيم ورجع علي إلى الكوفة اعتزلت الخوارج بحروراء، فبعث لهم علي عبد الله بن عباس فنظرهم، فلما رجعوا جاء رجل إلى علي فقال: إنهم يتحدثون أنك أقررت لهم بالكفر لرضاك بالتحكيم، فخطب وأنكر ذلك، فتنادى من جوانب المسجد: لا حكم إلا لله. ومن وجه آخر أن رؤوسهم حينئذ الذين اجتمعوا بالنهروان عبد الله بن أهل الراسبي وزيد بن حصن الطائي وحرقوس بن زهير السعدي، وحرقوس هذا هو الذي انتقد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذه قسمة ما أراد بها أردت بها وجه الله. فاتفقوا على تأمير عبد الله بن وهب الراسبي. وسيأتي كثير من أسانيد ما أشرت إليه بعد في كتاب الفتح الفتن إن شاء الله تعالى. وقال الغزالي في الوصيل تبع لغيره في حكم الخوارج وجهان: أحدهما أن حكم أهل الردة، والثاني أن حكم أهل البغي. ورجح الرافع الأول وليس الذي قاله مطردا في كل خارجي، فإنه على قسمين، أحدهما من تقدم ذكره، والثاني من خرج في طول طلب الملك لا للدعاء إلى معتقد. وهم على قسمين أيضا، قسم خرجوا هربا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية، هؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسم لكن مع أنهم كان مطلبهم حقا لكن حصل من الشر الشيء الكثير وانهزموا وقتل الأعداد الهائلة، ومن جملة من قتل سعيد بن جبير عليه رحمة الله. قال في الإمام أحمد: قتله الحجاج ظلما وعدوانا، والناس أحوج بما يكونون إليه وإلى علمه. وقسم خرجوا لطلب الملك فقط، سواء كانت فيهم شبهة أم لا، وهم البغاة، وسيأتي حكمهم في كتاب الفتن، وبالله التوفيق. نختفي بهذا، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.